ذكرنا إحسانه صلى الله عليه وسلم مع زيد بن سعنة الحبر اليهودي، ذكرنا إحسانه مع الذين أذوه الطائف الذي كان أشد ما لقي صلى الله عليه وسلم. نذكر أيضا شخصية بارزة كانت في قريش، ومن أشد الناس كان عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صفوان بن أمية. صفوان بن أمية هو كان من قيادات قريش، هو تسلم زمام القيادة بعد، ليس قيادة قريش يعني وحده طبعا، يعني من أحد القيادات كان بعد موت أبيه أمية بن خلف. أمية بن خلف أبيه قتل في معركة بدر، في غزوة بدر، وبالتالي امتلأ صفوان بن أمية حقد على النبي صلى الله عليه وسلم، يريد الانتقام بأي طريقة كانت، حتى بالغدر، إلى هذه الدرجة. كان من صناديد قريش هو صفوان بن أمية، وهو كان يعني بعد وفاة أبيه كان هو زعيم ورئيس بني جمح، وهم أسرة من أسر قريش مثل بني هاشم، بني أمية وغيرهم، فهؤلاء أسرة. فصفوان هو ممن ألبوا الكفار في غزوة أحد، يعني حينما هزم الكفار في بدر مباشرة سعوا للانتقام. من الذين يعني أثاروا قريش للعودة والقتال مع المسلمين؟ كان صفوان بن أمية. صفوان بن أمية اتفق مع عمير بن وهب ابن عمه. عمير بن وهب كان فقير، فجاء إليه صفوان وقال له: أنا سأعطيك، أنا سيعني سيعني سأصرف على أولادك وأهتم بأولادك، إن مت أنت كل ما عليك أنك تعمله اقتل محمد بالغدر يريده. وهو الذي، هذا عمير بن وهب، حينما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: ما جاء بك؟ فحاول يقول: أنا أريد ابني وهو في الأسر وكذا. وقال، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما اتفق هو وصفوان بن أمية، حتى تعجب وهب بن عمير وأدرك أنه هذا نبي، كيف بيعرف هذه المعلومة التي كانت سر بينه وبين صفوان بن أمية. صفوان بن أمية حتى بعد فتح مكة، حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أرسل، طبعا دخل مكة من 3 أبواب، قسم الجيش إلى 3 فرق. ونعرف انه ايضا من سماحه الحبيب صلى الله عليه وسلم، من رحمته، من عفوه، من صفحه، انه حينما سنين بعد هذاك ذلك الاذى من كفار قريش، في النهايه قال لهم: اذهبوا فانتم مطلقاء. او في روايه افضل منها، يعني اقوى منها في السند، لانه هذه اذهبوا فانتم مطلقاء بالمناسبه حديث ضعيف، لكن يؤيده الواقع، يؤيده الاحداث الاخرى، يؤيد هذا الحديث الذي سأذكره، هو حديث حسن. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم. يعني كمان عاد أشد من قضية اذهبوا فأنتم الطلقاء. فبعد هذا الخلق السامي من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السماحة، أو قبل ما يقول لهم النبي ذلك، حينما دخلوا إلى مكة اعترضت فرقة من الفرق المسلمين جماعة من كفار قريش، واحد تحاربوا معهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعجبه ان يحصل حرب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حينما شاء رأى يعني هناك قتال قال: ما هذه البارقة؟ ألم أنهى عن القتال؟ يعني شوفوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مبيت النية انه لا يريد قتال في مكة، لا يريد قتال مع قريش، هو يعني يريد ان يدخلها بسلام وبالعفو وبالصفح صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، انه خالد قوتل، ولو، لأنه كان قائد هذه الفرقة، ولو لم يقاتل لما قاتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قضى الله خير، خلاص يعني قد حدثت، زي اللي يقول الحمد لله يعني قد حصلت، خلاص ايش نسوي. فكان من هذه الفرقة صفوان بن أمية. يعني ملاحظين صفوان بن أمية وعداوته مع النبي صلى الله عليه وسلم لآخر رمق. ثم بعد فتح مكة وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، هرب صفوان بن أمية، لأنه كان، قلنا، في الفرقة التي حاربت. أول ما من هزم تلك الفرقة، هرب بعضهم، وبعضهم استجار بالنبي صلى الله عليه وسلم، على طول مباشرة النبي عفى عنهم. هربوا بعضهم هربوا، كم من الذين هربوا صفوان بن أمية كان متوقع ومتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتله، وخرج إلى جدة يريد أن يذهب إلى الحبشة، فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم خلفه شخص.